بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق بقوة المتين. والله لم يخلقهم من أجل أن يتقوى بهم أو أن يحتاج إليهم، إنما خلقهم للعبادة، لعبادته. والعبادة هي الخضوع والذل لله عز وجل مع الحب، الذل مع الحب، ذل مع حب، لأن من ذل لأحد ولم يحبه لم يكن عابدا له، مثل من يذل للجبابرة والسلاطين وهو لا يحبهم. كذلك من أحب شخصا ولم يذل له لم يكن عابدا له، مثل ما يحب الإنسان زوجته وأولاده ووالديه، هذا ليس عبادة، هذه محبة طبيعية لأنها محبة بدون ذل. أما إذا اجتمع المحبة مع الذل فهذه هي العبادة، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذا تعريفها المجمل. أما المفصل، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. أنواعها كثيرة، منها الذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والتوكل والرغبة والرهبة، منها عبادات قلبية وهي المحبة والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة، ومنها عبادات عملية فعلية مثل الصلاة والصيام والحج والجهاد، ومنها عبادات قولية كذكر الله، تهليل والتسبيح والتكبير، عبادات قولية من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أعمال الجوارح وأعمال القلوب، هذه هي العبادة، ولا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه هو المستحق لها، ما غيره لا يستحق العبادة. الذين يعبدون غير الله يعبدونهم بغير حق، لأنهم لا يستحقون العبادة، بشر، حجارة، أشجار، أحجار، قبور، أضرحة، ما تستحق العبادة. وقد يكون الإنسان يعبد شيئا هو أضعف منه وأقل منه، يعني اللي يخضع للميت، الحي الذي يخضع للميت ويستغيث به، هذا يعتبر عاقلا ولا إيش؟ يستغيث بميت وعاجز ولا يسمع، ولو سمع ما استجاب ولا قدر، هذا خلاف العقول والفطر. الذي يستحق العبادة على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. نعم. أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له. نعم. فبذكره تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم. نعم، بذكره تطمئن قلوبهم، ذكر الله. قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب تطمئن بذكر الله، تفرح، تسر، تزول عنها وساوس الشيطان، تزول عنها الوحشة والخوف. ذكر الله يطمئن القلوب ويشرح الصدور وينور القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فالمؤمن إذا سمع ذكر الله انشرح صدره واطمأن قلبه وأنس من وحشته. نعم. فبذكره تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم. في الدنيا يحبونه ويذكرونه ويعبدونه، لكنهم لا يرونه في الدنيا لأنهم لا يستطيعون رؤيته، لا يستطيعون رؤيته، يحترقون، لو تجلى لهم لاحترقوا، لا يستطيعون رؤية الله في الدنيا، لكن في الآخرة الله جل وعلا يقويهم، يعطيهم قوة على رؤيته لأجل أن يكرمهم بذلك. لما آمنوا به للدنيا آمنوا بالغيب الذي لم يروه، الله جازاهم في الآخرة لأنه يتجلى لهم ويرونه عيانا بأبصارهم، تقر أعينهم به ويفرحون بذلك، ويكون ذلك ألذ عندهم من الجنة وما فيها، رؤية الله جل وعلا، تقر عيونهم بالله، الله في الجنة يتجلى لهم ويرونه عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما في الحديث. لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه جازاهم الله جل وعلا بأن تجلى لهم حتى يروه في الآخرة. وأما الكفار لما كفروا به في الدنيا احتجب عنهم سبحانه فلا يرونه، قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يرون الله عز وجل، إهانة لهم وجزاء لهم. المؤمن إذا عبد الله اشتاق لرؤيته، اشتاق لرؤيته ومحبته، لكنه لا يقدر أن يراه في الدنيا. الله جل وعلا لما تجلى للجبل الأصم اندك الجبل وصار ترابا، فكيف بجسم الإنسان لو تجلى الله له؟ ولذلك موسى عليه السلام لما جاء لميقات ربه وكلمه ربه اشتاق إلى ربه، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، يعني لن تراني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جبل صار ترابا، وخر موسى صاعقا، غشي عليه من شدة الهول. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم. وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ويتم نعيمهم. نعم. فلا يعطيهم في الآخرة شيئا هو أحب إليهم ولا أقر لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه وسماع كلامه منه بلا واسطة. نعم. يكلمهم، بل يكلم كل فرد منهم: يا فلان تذكر كذا وكذا، من أجل أن يفرحوا بذلك، يسمعون كلامه ويرونه سبحانه عيانا، لتقر أعينهم بذلك، تنعم نفوسهم، وهذا ألذ عليهم من كل نعيم في الجنة. نعم. ولم يعطهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم ولا أقر لعيونهم من الإيمان به. أما في الدنيا فيؤمنون به ولا يرونه، يؤمنون به اعتمادا على ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فيؤمنون بذلك. نعم. ولم يعطهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم ولا أقر لعيونهم من الإيمان به ومحبته والشوق إلى لقائه والأنس بقربه والتنعم بذكره. نعم. في الدنيا يتنعمون بالعبادة والطاعة، تلذذون بها، وفي الآخرة يتنعمون برؤية الله سبحانه وتعالى في الجنات. نعم. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين في الدعاء الذي رواه النسائي والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وغيرهم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع،